سماك ودا سرور احمد. احمد علي سما واحمد قمر السما، احمد علي سما واحمد قمر السما، الافراح برسومه بين الناس قسما ودا سرور احمد، طرف العين مغمض جوا الجوف يحتمل ودا سرور احمد. والقلم لا ظلم لا ظلم ودا سرور احمد، طرف العين ما غمد جوا الجوف يعتمد ودا سرور احمد. الحور النجف وحبل الدم النزف ودا سرور احمد، طرف العين ما غمد جوا الجوف يحتمد ودا سرور احمد. خير ودافي ذهب للمسكين يتوهب، خير ودافي ذهب للمسكين يتوهب، في الميدان ما سحب وبيدخل جوه اللهب ودا سرور احمد، طرف العين ما غمد جوا الجوف يعتمد ودا سرور احمد. أحمد عالي وسما وأحمد قمر السما، الأفراح برسومه وبين الناس قسما ودا سرور أحمد، طرف العين ما غمد جوا الجوف يعتمد. ودا سرور احمد، طرف العين ما غمد جوا الجوف يعتمد ودا سرور احمد. احمد ظاهر علم للرايات يستلم، احمد ظاهر علم للرايات يستلم، اللوح والقلم لا ظلم لا ظلم ودا سرور احمد، طرف العين ما غمد جوا الجوف يعتمد ودا سرور احمد. طرف العين ما غمد جوا الجوف يعتمد، طرف العين ما غمد جوا الجوف يعتمد، طرف العين طرف العين ما غمد جوا الجوف يعتمد، طرف العين ما غمد جوا الجوف يعتمد.